بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا في أصول الإمام الستة إلى الأصل السادس والأخير من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر وهو علم الله الأزلي بما كان وما يكون وما قد قضاه في الأزل وفق حكمته وعلمه. فيؤمن العبد بأن الله جل في علاه علم كل شيء بعلم سابق، وقد كتبه جل في علاه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لذلك الإيمان بالقدر يجعل العبد مستسلما لأقدار الله جل في علاه منقادا، لا يعترض ما قدره الله ولا يخاصم القدر. فإن من أعظم أركان الدين أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقيقة الإيمان، أن تجعل القدر الذي هو تقدير الله في الأزل، تجعل هذا الأمر ركنا أكيدا من أركان هذا الدين. لذلك الإيمان بالقدر خيره وشره منه ما يلائم العبد ومنه ما لا يلائمه، كالمصائب وكالحوادث المؤلمة. فيجب على العبد أن يسلم لله جل في علاه فيما قد قدره، وأن لا يعترضه ولا يضجر فيما قد يحصل عليه بما لا يلائمه. لذلك الإيمان بالقدر قال العلماء أنه على مراتب أربع لا يكون العبد مؤمنا إيمانا صحيحا بالقدر حتى تجتمع هذه الأركان الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون المؤمن مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد. لذلك يجب على كل مؤمن أن يحقق هذا الإيمان بتحقيق هذه الأربع المراتب، كي يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، أن الله جل في علاه علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لذلك الله جل في علا أحاط بكل شيء علما، ولذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن الله جل في علا قد قضى الأمر وفق علمه وحكمته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك يجب على كل مؤمن أن يسلم بعلم الله جل في علا الأزلي في الأزل، وما يقع من حوادث ومن أقدار فإنها قد علمها الله جل في علا، بخلاف أهل البدع الذين يقولون الغلاة من القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. ولذلك لما ناظرهم علماء السنة كفروهم لنفيهم علم الله السابق الأزلي، فهو تكذيب لما أخبر الله به بأنه يعلم كل شيء ويعلم ما في السماء وما في الأرض. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه المرتبة الأولى علم الله الأزلي، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا أحاط الله به علما وأحصى كل شيء عددا. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أما الله جل في علا كتب مقادير الخلائق وأفعال الكتاب، لا يعزب عنه شيء مما خلق جل في علا أفعال العباد. قال الله جل في علا: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا ما يقع من مقادير الخلائق وما يحصل لهم قد كتب في الأزل في كتاب، وهو هذا الكتاب لا يغير ولا يبدل. إن كان ما يغير ويثبت ويبدل هو ما في أيدي الملائكة من الصحف، لكن ما كان في الأزل فإن الله جل في علا لا يغيره. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، في مسلم. وهذا يدلك على أن هذا الأمر قد فرغ منه، وأن المقادير قد كتبت، وأن أفعال العباد قد كتبت، علمها الله جل في علاه وجعلها في كتاب. وفي الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نعمل لأمر قد فرغ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمر قد فرغ منه، لكن العبد يعمل ولا يصير إلا ما قدره الله في الأزل بسابق علمه جل في علا، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. المرتبة الثالثة المشيئة، أن كل الأمور تحصل بمشيئة الله جل في علا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن بأن الله جل في علا إذا شاء أمرا فإنه يقدره، وإذا لم يشاء فلو بذل العبد ما قد بذل فإنه لا يكون إلا ما قد شاءه الله جل في علا أزلا. لذلك يجب أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته، وأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا وفق ما شاء الله وأراده. فالعباد إنما أعمالهم وأفعالهم وما يقع كله يقع وفق مشيئة الله كونا وقدرا، وهذا ليس فيه جبر وليس فيه نفي لإرادة العبد ومشيئته، لكن مشيئة العبد إنما هي تابعة لمشيئة الله جل في علا. فلا يقع شيء في الكون من أفعال الخلائق وما يحصل فيه فإنه يحصل بمشيئة الله جل في علا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة من مراتب القدر، مرتبة الخلق والإيجاد. الله تعالى خالق كل شيء، خالق أفعال العباد، وخلق كل شيء في ملكوت السماوات والأرض، والله خلقكم وما تعملون. كذلك قال الله جل في علا: الله خالق كل شيء. وقال الله: الحمد لله رب العالمين. فهو الذي أوجد هذه الخلائق العلوية والسفلية، والله جل في علا خلق أفعال العباد أيضا فهي مخلوقة له، خلق كل شيء مما شأنه أن يكون مخلوقا، لا كما يقول أهل البدع بأن الشيء يشمل القرآن، لأن القرآن يعتبر علم الله جل في علا كلامه، فهذا صفة من صفاته وليس هو من قبيل المخلوقات المربوبة لله جل في علا، فهذا من الضلال، بل هو من الكفر بالله جل في علا أن يتصير صفاته مخلوقة. فإذا مراتب الإيمان بالقدر مراتب أربع، من لم يجمعها فإنه لا يعد مؤمنا بالقدر بل يعتبر كافرا، ومن كفر بركن واحد من أركان الإيمان فإنه يكون كافرا بها كلها جميعا، إذ لا ينفعه الإيمان إلا بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والخير والقدر خيره وشره. كذلك أيضا الإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشره يثمر في العبد الطمأنينة، وكذلك أيضا يثمر للعبد حسن الظن بالله والتوكل عليه، إذ لا خير يحصل إلا بتقدير من الله جل في علا، ولا شر يدفع إلا بحماية ورعاية من الله جل في علا. العبد يبذل الشباب والتوفيق بيد الله جل في علا، ولذلك لا يدري العبد ما الذي يكون فيه خيره وعافيته وصلاحه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعبد ينبغي أن يسلم لقدر الله جل في علاه بعد أن يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية فيما يطلب منه، من أجل أن لا يكون مناقضا لحكمة الشارع ببذل الأسباب. لذلك الإيمان بالقدر يجعل العبد في غاية من الطمأنينة والرضا عن الله جل في علا، فما يدريك أن هذا الأمر خير لك، وما يدريك أن هذا الأمر شر، فقد يكون ما تؤمله من خير شر، وقد يكون ما تخشى يكون فيه الخير والعاقبة الحميدة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. العبد في هذا المقام يحرص على ما ينفعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لذلك ينبغي على المؤمن أن يسلم تسليما لأقدار الله جل في علا، وأن يصبر فيما لا يلائمه، فإن له فيه العاقبة الحميدة. العبد ينبغي أن يتصبر على الطاعة ويتصبر عن المعصية ويتصبر على أقدار الله المؤلمة. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نؤمن بالقدر خيره وشره، والشر ليس إلى الله جل في علا كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، إنما الشر في مفعولات الله عز وجل. وقد تكون الحكمة في هذا الذي يقع لك وتراه لا يلائمك، ويجعل الله فيه الخير الكثير لحكمة من الله جل في علا، والله غالب على أمره. كثير من الناس ربما تضطرب أحوالهم بسبب عدم التسليم لقدر الله جل في علا، فإذا رام أمرا أصر على حصوله، وإذا تاجر بمال أصر أن يكون موفقا غنيا، وإذا تزوج امرأة أصر أن تكون على كل الأوجه على التمام والكمال، وهكذا رزق ولد ربما إذا تعثر في تربيته ضجر. فعلى العبد أن يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية الممكنة، ويترك الأمر وفق تدبير الله. الله يدبر جل في علا لعبده إذا ما صار العبد مؤمنا بتدبير الله وبما يقدره. الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة، قال الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد هي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك، لا يزال الكلام للعلامة بن باز من أصل الكتاب. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. هذا الدرس له علاقة بأقسام التوحيد الثلاثة، ودليلها الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، فإن التوحيد لا يعد بدعا من القول في قسمته، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما يقول أهل البدع، بل توحيد الربوبية تقريره في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والألوهية أيضا والأسماء والصفات. لذلك جاء ذكر التوحيد في آيات كثيرة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وحده دليل على التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وحده فدليل على التوحيد. وأيضا في بعض روايات حديث ابن معاذ بن جبل لما أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال في بعض الروايات: إلى أن تعبدوا الله وحده، فهذا يدل على التوحيد أيضا. فالتوحيد مقرر في الكتاب والسنة: قل هو الله أحد الله الصمد، توحيد أيضا. فإذا هذه القسمة متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. أن يؤمن العبد بربوبية الله تعالى، الربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت، كل هذا من معاني الربوبية، إفراد الله بأفعاله، إسراب الله عز وجل بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإماتة والإحياء والرزق ونحو ذلك. فهذا النوع من التحويل التوحيد لم يكن محل خصومة بين الرسل وأقوامهم، بل كانوا يقرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، وفي بعضها ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا يدلك على أنهم لم ينازعوا في توحيد الربوبية، إنما ذكر توحيد الربوبية إلزاما لهم بتوحيد الألوهية. فإذا كان الله هو الرب الذي خلق وهو الرب الذي دبر وهو الرب الذي ملك وهو الرب الذي رزق وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم، فكيف تعبدون غيره؟ كيف تجعلون لله أندابا؟ فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلمون أنه ربكم وأنه المستحق للعبادة. كيف تصرفون هذه العبادة من ذل وخضوع وخوف ورجاء ورغبة ورهبة، تصرفونها لمن لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فتوحيد الربوبية لم تجري الخصومة بين الرسل وأقوامهم فيه إلا فئة قليلة من رؤوس الكفر، وهم الملاحدة القائلون بالطبيعة أوجبت نفسها بنفسها وانتظم الكون صدفة. هذا القول تشمئز منه الأنفس، إذ لا يمكن أن يكون هذه الخلائق من البحار والأنهار ومن اليابسة والجبال، كذلك أيضا من الشمس والأقمار والنجوم والكواكب، لا يمكن أن الطبيعة تخلق نفسها. لذلك هؤلاء مكابرون متعنتون، حتى الكفر أنفسهم لا يقرون بمثل هذا الإلحاد. لذلك توحيد الربوبية لم ينازع فيه الكفار ولم ينازعوا فيه، بل هم يثبتونه يقرون به، إنما ما حصل هو حول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وشوق ومحبة. توحيد الألوهية أن تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له. كفار قريش وغيرهم من الكافرين جعلوا بينهم وبين ربهم شفعاء ووسائط، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه علتهم. كذلك أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم جعلوا وسائط وشفعاء، فكان شركهم في اتخاذ الوسائط والشفعاء. الله ليس بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين عباده شفعاء ووسطاء. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يجعل نبيا مرسلا، واسطة من حيث التعبد، وإلا الرسل وسائط من باب التبليغ، الرسل وسائط من باب التبليغ، لا أنهم يكونون شفعاء ويكونون وسائط بين العباد وربهم، يسألون ويطلبون وكذلك أيضا يرغبون ويرهبون، لا، هذا كفر. لذلك ينبغي على كل عبد أن يصرف العبادة لله وحده. ونصوص توحيد الألوهية كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال الله في أول أوامر القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فإذا توحيد الألوهية هو تقرير مهمة الرسل مع أقوامهم، لذلك استكبروا وعاندوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويقول الله جل في علاه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالآلهة متعددة، منهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد ملائكة، ومنهم من يعبد وليا، وبعضهم يعبد نبيا. فلا وساطة بين الخلق وربهم جل في علا، وليس هناك شفعاء. الله جل في علا يقول قل لله الشفاعة جميعا. التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد زلت فيه أقوام كثير من أهل البدع ممن يسمون بأهل التأويل، وحقيقة أمرهم أنهم أهل تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويميلون بنصوص الأسماء والصفات إلحادا، فالإلحاد هو الميل. لذلك هؤلاء صرفوا دلائلها، فمنهم من غال في التنزيه، في دعوة التنزيه، حتى عطل الأسماء والصفات، أو قد يكون عطل الصفات أو بعضها، إما تعطيلا مطلقا وإما تعطيلا بعضا أو ناقصا كلا أو بعضا. وبعضهم غال في الإثبات حتى انحرف به، فجعل الصفات صفات الخالق كصفات المخلوقين، وهم المشبهة الممثلة. الله جل في علا رد على كلا الطائفتين الضالتين، قال الله تعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذه آية تقسم ظهر أهل البدع ممن أولوا وحرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها. لذلك الله جل في علا يقول فلا تضربوا لله الأمثال، والله جل في علا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له ند، هل تعلم له سميا. لذلك يجب على كل مسلم أن يوحد الله حق التوحيد، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية وهو محط النزاع والخصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو إفراد الله بأفعال العباد من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وشوق وإنابة ومحبة ونحو ذلك. فلا تصرف عبادة إلا لله جل في علا وحده لا شريك له. وتوحيد الأسماء والصفات أن نسمي الله جل في علا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجب أن نثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل في علا، على جهة الكمال المستحق لله جل في علا. وما قد يشترك من الأسماء أو الصفات فكل بحسب ما يضاف إليه. فالإنسان سميع وهو بصير أيضا، لكن هل سمع الإنسان كسمع الله؟ هل بصر الإنسان كبصر الله؟ فإذا الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات، فالصفات تضاف إلى الله على جهة الكمال المطلق، أما ما يضاف إلى المخلوق وإن كان صفة كمال لكنها تناسبه. والإنسان خلق من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لذلك ينبغي أن تمر نصوص الأسماء والصفات كما جاءت وأننا نثبتها على الوجه اللائق لله جل في علا دون أن نحرف أو نعطل أو نمثل أو نشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب هنا قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ما أحسن طريقة أهل السنة أهل الحديث السلفيين أننا لا نتجاوز القرآن والحديث. أمال البدع فشقشقة البدع هي التي أدت بهم إلى الزيغ والانحراف. قال الشاطبي ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت البدع كلها أو أكثرها. نعم تكلفوا وجاوزوا حد الكتاب والسنة، تكلموا بعقولهم القاصرة فزاغوا، وتكلموا بأهوائهم بعيدا عن نصوص الوحيين فزاغوا، وكذلك أيضا اتبعوا كتب اليونان وفلسفة الإغريق فزاغوا وضلوا. لذلك من عادل عن الكتاب والسنة ضل. قال الله جل في علا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم والله يقول في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله المؤلف ابن باز رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا يمكن أن تثبت الأسماء والصفات مع هذه البلايا وهي الأمور التي زاغ بسببها أهل البدع. غالوا في التنزيه فعطلوا، غالوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا. أما أهل السنة فوسط وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فوسطيتهم في باب الأسماء والصفات أنهم أثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل في علا، فلم يجاوزوا الكتاب والسنة ولم يعملوا الرأي ولم يعملوا أيضا العقل في هذا. فإن الله جل في علا كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاته فنثبت له صفات ذكرها ربنا في علا. فله الأسماء الحسنى والصفات العلا، الأسماء التي أثبتها الله جل في علا نثبتها لا نجاوز القرآن ولا السنة، وهي حسنى بالغة في الحسن غايتها. طيب من غير تحريف، تحريف لهذه الأسماء والصفات يعني التحريف إما باللفظ أن يزيد في اللفظ نفسه أو أن يحذف منه أو يحذف حركة بما يتغير به المعنى، أما المعاني فيعطون اللفظ مدلولا ومعنى ليس على اللسان العربي الذي كان يفهمه أهل اللغة والبيان، يعدلون ويميلون عن الحق بها. التعطيل والجحد والتكذيب، إما تعطيلا تاما كنفي الأسماء والصفات بدعوى أننا إذا أثبتنا أسماء لله عز وجل فإن الآلهة تتعدد، إله رحيم وإله غفور، فهذا ضلال بل هو كفر الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، فلا أثبتوا الأسماء ولا أثبتوا الصفات، تعطيل كامل. أما المعتزلة فقالوا أننا نثبت الأسماء لله لكننا قالوا أسماء بلا صفات، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهذا لا شك أنه أيضا من التعطيل والعدول بها عن الحق. التكييف كذلك تقدم أننا لا نتعرض نؤمن بأن لهذه الصفات كيفية لكننا لا نخوض فيها، وأصل ذلك ما ورد عن مالك بن أنس عند أن سأله ذاك الرجل الاستواء الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال مالك بعد أن اعتلاه العرق من هول ما سمع، فما كان السلف يتكلفون ولا يتعمقون ولا يتشددون، لذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فأخرجه الناس من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الكيف لا نعقله، لها كيفية نحن لا نعلمها، وينبغي للعبد أن لا يتكلف ما لم يخاطبه الله ويعلمه الله جل في علاه في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ولا تمثيل تقدم يثبت الصفات لكن على وجه المماثلة مع صفات المخلوقين، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، هذا كفر، والممثل كافر يسوي الكامل بالناقص. كيف يكون سمعك؟ أنت كنت عدما ثم الله جل في علا أعطاك سمع، سمعك يسمع ما قرب لكنه لا يسمع ما بعد، سمعك يسمع ما قبل الجدار لا يسمع ما بعد الجدار، سمعك يسمع شخصا لا يسمع عشرة أشخاص يتكلمون، أنت ضعيف في سمعك مهما كان سمعك في أعلى المراتب، لكن الله جل في علا يسمع ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. انظر إلى في قصة المرأة في آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، انظر قال إنه قد يخفى علي عائشة بعض حديثها والله سمع مناجاة هذه المرأة. لذلك ينبغي أن تؤمن يا عبد الله بأن صفات الله جل في علا على وجه الكمال اللائق به، وأن صفات المخلوق على وجه النقص، وإن عدت كمالا فيه فهو ليس كمالا مطلقا من كل وجه. طيب هذا له اختلاف. قال رحمه الله: عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا دليل على ما تقدم من توحيد الأسماء والصفات، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة في باب الأسماء والصفات تنزيه بلا تعطيل، تنزيه عن المماثلة والمشابهة، وإثبات بلا تمثيل، فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ونفاها فليس بمؤمن، ومن كيفها أو شبهها بصفات المخلوقين كذلك. طيب نقف هنا، في أسئلة؟ طيب يقول: ما حكم وضع ماكينة تحلية المياه في المسجد ويكون مصدر الماء من بئر المسجد فاعل خير والتوزيع مجانا، ما كان وقفا فينبغي أن يصار فيه إلى ما أراده الواقف واشترطه في الوقف، وماء البئر الذي هو في المسجد يخدم مصالح المسجد ومرافقه، فإذا كان هذه المكينة تخدم مصالح المسجد ومرافقه فهذا أمر طيب فهو في صالح الوقف، وإن كان يخرج عن مصالح المسجد فلا يجوز أن يغير أو يبدل. بعض الإخوة يحجز مكانا في المسجد يوم الجمعة بوضع سجادة مبكرا بعد صلاة الصبح ويرجع لبيته ويعود بعد ساعتين للمسجد، لا هذا حجز المكان أماكن لا يجوز، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به، ولا يجوز إقامة الرجل أو المصلي إذا سبق إلى مكان. هذا الأخ لا يجوز له هذا الفعل حجز الأماكن، لكن إن خرج إلى حمامات المسجد أو إلى فناء المسجد لحاجة فهو لا بأس أن يجعل شيئا ويعود، لكن أن يرجع إلى بيته وقد ينام وقد يأكل شيئا ثم يحجز فلا، لا حرمة لمكانه. قال: نصيحة الاستمرار في طلب العلم وكيف أتعامل مع الفتور. الفتور هذا يعترض كل طالب علم وكل مسلم مؤمن يتعبد الله جل في علاه، فلا تزال النفس تقبل وتدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت سنته فمن كان إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فالإنسان إذا ما فتر في الطلب كان يقرأ جزئين فصار يقرأ جزءان، كان يراجع بعض المتون فصار يقتصر على متن، هذا لا بأس به يحصل، لكن الفتور الذي يجعلك لا تكاد تقرأ قرآنا ولا تفتح كتابا ولا تراجع متنا، هذا خطر عليك. ينبغي أن تراجع أمرك وتكثر من الاستغفار وأن تصحح النية والقصد وأن تصطحب من إخوانك الجادين في الطلب من يعينك على هذه المطالب. ما هي المتون التي يجب البدء بها؟ أعظم شيء تبدأ به وأعظم كلام تودعه قلبك كلام الله جل في علاه، حفظ القرآن أعظم مهمات لطالب العلم، فرغ نفسك لحفظه وضبطه، ثم بعد ذلك تنشغل بالمتون العلمية المختصرة، تبتدي بمختصرات العلوم. فمثلا في العقيدة لمعة الاعتقاد ومتن الواسطية، وهكذا أيضا كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نظم ابن أبي زيد القيرواني جيد وسهل، وهكذا تبتدئ. وأما في النحو فالتحفة السنية، وكذلك أيضا قطر الندى أمر طيب، وإذا قويت على ضبط ألفية ابن مالك فذاك أمر طيب، تجمع لك أصول وقواعد هذا الفن في النحو والصرف. قال: ما حكم تأجير الأماكن والمحلات للمدارس والكليات الأجنبية في بلاد المسلمين؟ التأجير لا بأس به إذا كان لا يترتب على هذا التأجير ضرر في معتقدات المسلمين وفي أخلاقهم. إذا كان التأجير لمحال يبيع ويشتري سلعا ويبيع بعض الأشياء التي يحتاجها المسلمون في حياتهم لا بأس به الإجارة مع المشرك والكافر، لكن لا شك أن التأجير للمسلم أولى، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وإذا كان التأجير أماكن والمحلات لمدارس تعلم أبناء المسلمين الزهد في دينهم والتعلق بدين النصارى والترغيب فيه، أو هذه المدارس تعلم أبناء المسلمين الموسيقى والرقص، أو تلبس بنات المسلمين الطالبات لباسا متبرجا وتجعل هواهم تقليد الكفار، فلا يجوز أن تعينهم. قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دع عنك بعض الكليات التي تعنى بتعليم لغات الكفار وتسفير الفتيات بلا محارم إلى دول الكفر بدعوى التعليم للغة، هذا إفساد عظيم وبلاء وشر، فلا تمكنهم ولا تعينهم على تأجير هذه الأماكن ولو بذلوا لك مالا وافرا. ما حكم من قال أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود قبل آدم عليه السلام؟ هذا ضلال، بل هو مخالف وتكذيب للقرآن، فإن أول من خلق الله جل في علاه آدم من البشر، آدم ثم ذريته، أما أن يقال محمد هو موجود قبل آدم فهذا لا دليل عليه، هو من ذرية آدم عليه السلام ومن ذرية إبراهيم عليه السلام، لذلك هذا الرجل ينبغي أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء كلهم من ذرية آدم، وآدم هو أبو البشر ثم زوجه حواء خلقت منه، ذلك ما يقول ويدل عن جاهل، فإن كان ليس بجاهل فيدل على ضلال مبين وهو تكذيب ظاهر للقرآن. قال ما حكم من يرفض الصلاة خلف من مسح الجوارب متحجج بأن مسح الجوارب غير جائز؟ هذا يخشى عليه أن يكون على سنن الرافضة، فيه تشبه بالرافضة الذين لا يقرون المسح على الخفين وما يلحق به من الجوارب، هذا فيه شبه من الرافضة، عليه أن يتعلم دينه وأن يعلم أن المسح على الجوارب بشرطه يعتبر جائزا. هل تشرع الصلاة على القبر من فاتته صلاة الجنازة؟ نعم، يصلي على الميت إذا فاتته صلاة الجنازة، ويصلي معه أيضا من تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة تقوم المسجد فأخبر أنها ماتت فقال ألا آذنتموني، ثم ذهب وصلى عليها في القبر، هذا يدل على جواز هذا الفعل، يتوجهون إلى القبلة وبين أيديهم قبر الميت صلاة الجنازة. نعم، طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.